يقول هل أحسن الله إليكم، يقول هل تجوز معاملة الجار القبوري إذا كان ما يعني إذا كنت في مجاور لهذا القبوري وليس هناك من يعني يبين له أو يأطره على الحق أو ينهاه عن ذلك، فاجتهد أنت في دعوته بحسن الخلق، بإهداء أمر إليه، بترغيبه في الحق، فإن أصر على حاله فاهجره لأنه مشرك. نعم.